وهذا السؤال السادس، ماذا يقول صاحبه؟ يقول صاحبه: هل الولادة القيصرية يعتبر فيها المرأة نفاس؟ تعتبر فيها المرأة نفاس إذا لم يخرج منها الدم؟ بمعنى هل تصوم وتصلي؟ الجواب نعم، إذا لم يخرج الدم فهذه المرأة ليست نفاسا، تصلي وتصوم. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع وجود الدم، فكون الدم لا يوجد وهذه المرأة بسبب ولادتها القيصرية لم يخرج منها الدم فليس عليها شيء، فبل الواجب أن تصوم وتصلي. فقولنا ليس عليها شيء بمعنى أنها ليست نفاسا، فتصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتفعل كل العبادات.